الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كنا في المرة الماضية، في آخر مرة جلسنا معا، نتكلم في معنى الشهادة الثانية، نكمل الكلام إن شاء الله في هذا. تفضل يا حاج. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لأنه أخبر بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون. رواه مسلم. من جملة عقائد الإسلام، من جملة ما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من جملة ما نصدق به نحن المسلمون، أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. لماذا نعتقد بهذا؟ لأنه هو عليه الصلاة والسلام قال: وختم بي النبيون. لما قال وختم بي النبيون، وثبت هذا عنه بنقل الجمع الكثير عن الجمع الكثير، عرف هذا الجاهل والعالم من المسلمين، عرفنا أن هذا بهذه الطريقة عرفنا نحن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا حقا، لذلك صدقنا به وقلنا إنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، أي آخر الأنبياء. وشذ في هذا أناس، بعض الناس قالوا ليس محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، بل يجوز أن يأتي بعده أنبياء. هؤلاء يقال لهم القاديانية، تبعوا رجلا ظهر في الهند في بلدة يقال لها قاديان منذ نحو 150 سنة. هذا الرجل أولا ادعى شيئا، ثم ازداد إلى أن ادعى النبوة، ازداد في السوء إلى أن ادعى النبوة. فلما وجه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وختم بي النبيون، قال هذا ليس معناه أنه آخر الأنبياء، قال لا، وختم بي النبيون يعني أنا بالنسبة للأنبياء زينة، كما أن الخاتم زينة لليد. قال وختم بي النبيون يعني زين بي النبيون. قالوا له كيف هذا لا يكون؟ قال بلى، ختم معناه مثل الخاتم الذي يلبس في اليد فتتزين به اليد، يكون زينة لليد. قال له أهل السنة: إذن في هذه الحال الفضل لليد، لأجل فضل اليد تزين بالخاتم، وهذا الذي جاء في الحديث إظهار لفضل النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء، والذي تقوله ليس فيه ذلك. ثم يقول أهل السنة: الإنسان إذا لبس الخاتم يقال تختم بالخاتم، لا يقال ختم بالخاتم، فلا يصح من طريق اللغة ولا من طريق الشرع أن يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون أن معناه تزين بي النبيون كما تتزين اليد بالخاتم. هذا لا يصح لغة ولا شرعا. إذا لبس الإنسان الخاتم في يده الخاتم في يده يقال تختم، تختم به، لا يقال ختم به. ختم بي النبيون معناه أنا آخر الأنبياء، هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الشيء ليس خافيا، الجاهل والعالم من المسلمين يعرف ذلك. فمن قال إن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس آخر الأنبياء فهو كافر. مثل هذا غلام أحمد، يقال له غلام أحمد القادياني، هذا كان ادعى النبوة، بعد موته ابنه ادعى النبوة، ثم بعد موته ابنه ادعى النبوة، هكذا سلسلة مدعين للنبوة بالكذب والعياذ بالله تعالى. نعم. وقول أحيانا يسمون بالأحمدية قبل ظهور هؤلاء الأحمدية. إذا قيل الأحمدية كان يعنى بذلك الرفاعية، أتباع السيد أحمد الرفاعي الذين هم على طريقة السيد أحمد الرفاعي، لكن بعد ظهور هؤلاء الشذاذ أخذوا هذا الاسم فسموا أنفسهم الأحمدية كما سموا أنفسهم القاديانية، وهم يعتبرون أنفسهم صفوة المسلمين والعياذ بالله تعالى. وقوله بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، هذا متفق عليه. قال هذا غلام أحمد قال أنا المسيح، ليس عيسى بن مريم. قال أليس جاء في الحديث أن عيسى ينزل في آخر الزمان، أليس هكذا قبل يوم القيامة أن المسيح ينزل؟ قال أنا المسيح ليس عيسى بن مريم. له عجب، يعني جاء بالعجب هذا الرجل. يقال له غلام أحمد القادياني. جماعته بعض المغفلين تعلقوا به واجتمعوا في تلك البلدة ثم انتشروا إلى بعض النواحي، قالوا لهم القاديانية. لا إله إلا الله. في دمشق يوجد منهم قليل قليل قليل، لكن موجود في دمشق منهم، وفي غير دمشق في بعض النواحي، لكن موضع اجتماعهم هو تلك الناحية يقال لها قاديان، في الهند قريبا من حدود الباكستان. وقوله بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، لما ادعى النبوة المسلمون أرادوا قتله الذين في الهند، فاحتمى بالحكومة البريطانية لأن الإنجليز كانوا يحكمون تلك البلاد، يحتلون تلك البلاد في ذلك الوقت. لما احتمى بهم هم حموه، هو بالمقابل صار يقول للناس لا يجوز لكم أن تقاتلوا الإنجليز، أليس كان المسلمون ساروا لأجل طرد الإنجليز من تلك البلاد؟ قال لا يجوز لكم الثورة عليهم، إن الحكومة البريطانية أحسنت إلينا بأنواع الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال لا يجوز لنا ولا لأي مسلم أن يقاتل الحكومة البريطانية لأنها أحسنت إلينا بأنواع الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا كان يقول. يقال له غلام أحمد القادياني، مات بعدين أفضى إلى ما قدم. حموه من أذى بعض الناس ثم مات، الآن لما مات أفضى إلى ما قدم، هناك لا يستطيعون أن يحموه، أفضى إلى ما قدم. ببيت الخلاء مات، مات في بيت الخلاء. وقوله بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، هذا متفق عليه عند العلماء، وهو مأخوذ من حديث رواه الترمذي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وفي بعض الروايات الأخرى من غير ذكر يوم القيامة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا أيضا يعرف من قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن أمته ما شرفت إلا به. إذا كانت أمته خير الأمم فنبيها خير الأنبياء، لأنهم ما شرفوا إلا به. ما نالت أمته هذه الدرجة العالية التي هي أعلى من غيرها من الأمم إلا بنبيها، باتباع نبيها، به هم شرفوا. إذن هو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول ذلك تحدثا بنعمة الله. لا أقول ذلك من باب الفخر، من باب الكبر، لأن الأنبياء بعيدون عن الكبر، الأنبياء من أكثر الناس تواضعا. لكن يقول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك تحدثا بنعمة الله، لأن الله أمره أن يبلغ ذلك للناس فبلغهم، فنحن نستفيد مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا لما نسمع، عندما نسمع أنه أفضل الأنبياء، هذا يزيدنا حبا له صلى الله عليه وسلم. وهذا كلما ازددنا حبا له، كلما حسنا هذا، حملنا هذا على التمسك أكثر بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فيكون النفع من ذلك راجعا لنا، الانتفاع راجعا، يكون الانتفاع راجعا إلينا صلى الله عليه وسلم. أما هو عليه الصلاة والسلام فكان شديد التواضع. كانت البنت الصغيرة تأتي تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب معها، من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. يمكن الواحد منا، يمكن أنا، إذا جاءت بنت صغيرة تريد أن تأخذني إلى مكان، أقول لها: إلى أين؟ ماذا تريدين؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي البنت الصغيرة تأخذه من يده فيذهب معها صلى الله عليه وسلم، من شدة تواضعه. لكن كان يبلغ ما أمره الله بتبليغه، ومن جملة ما بلغ أنه أفضل الأنبياء حتى نعرف قدره صلى الله عليه وسلم، ونزداد حبا له وتوقيرا له وتعظيما لحقه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك جواز وصفه بأنه سيد البشر. نعم، لأنه هو قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فيجوز أن يقال سيد البشر. وفي التشهد يجوز أن يقال: اللهم صل على سيدنا محمد، كما يجوز أن يقال: اللهم صل على محمد. هذا جائز وهذا جائز، ليس كما يقول الوهابية: لا يجوز أن تقول على سيدنا. يقال: لماذا؟ يقولون إذا قال الشخص لماذا يستنكر ذلك منهم. بعضهم إيش يقول؟ لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما علم التشهد ما قال للناس: قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، قال: قولوا اللهم صل على محمد. وإن كان ما قال، لكن ما حرم؟ هل نحرم من عند أنفسنا؟ أنفسنا ما لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا. هو ما قال لكن ما حرم. أنتم تقولون لا يجوز، من أين تقولون هذا؟ ما لهم دليل، ما لهم دليل. الذي يقول اللهم صل على محمد، أليس يكون صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون صلى عليه. والذي يقول اللهم صل على سيدنا محمد أيضا يكون صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الزيادة، زيادة لفظ سيدنا، لا تنافي الأصل، توافق الأصل لا تنافيه. إيش هو الأصل؟ أن يصلي شخص على النبي، أليس كذلك؟ صلى الله عليه وسلم. فإذا قال اللهم صل على سيدنا محمد، هل يكون قال شيئا هو ضد هذا الأصل؟ لا، إنما يوافق الأصل، إذن لا يضر زيادته. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الصلاة، يزيد وحده لا شريك له، يقول وأنا زدتها. يعني أنا ما بلغني، أنا ما عرفت، لا سمعت ولا بلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا وحده لا شريك له، لكن كان يقول أنا زدتها. لماذا كان يفعل ذلك؟ لأنها زيادة توافق الأصل ولا تخالفه. إذا قال الشخص أشهد أن لا إله إلا الله، أليس يكون شهد لله تعالى بالوحدانية؟ وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أليس يكون شهد لله بالوحدانية؟ بلى. هذه الزيادة هل تخالف الأصل، تناقض الأصل؟ لا، توافق الأصل. لذلك زادها عبد الله بن عمر، وكان يقول وأنا زدتها. يعني إذا سمعتموني أقول هذا، اعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغني أنه كان يقول ذلك، لكن أنا زدتها. لماذا زادها عبد الله بن عمر؟ لأنها توافق الأصل. كذلك زيادة لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوافق الأصل. فإذا قال الشخص اللهم صل على محمد أو قال اللهم صل على سيدنا محمد، في الحالين هذا جائز وهذا جائز. في هذه الحال صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ما أمره الله به، وفي هذه الحال صلى على النبي فعل ما أمره الله به، فليس عليه بأس. يقال لهذا للوهابي الذي يقول هذا، هذه زيادة توافق الأصل فلا تحرم. قال له ماذا تقول في عبد الله بن عمر؟ هذا عبد الله بن عمر كان يقول وحده لا شريك له في التشهد، يقول وأنا زدتها. ليس كل زيادة تكون مرفوضة، ليس كل زيادة تكون حراما، ليس كل زيادة تكون بدعة يعني محرمة كما يقول الوهابية. لا، إنما بعض الزيادات توافق الشريعة وبعض الزيادات تخالف الشريعة. ما وافق الشريعة فهو مقبول، وما خالفها فهو مردود. مرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي، لما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، سمع واحدا من الناس الذين كانوا خلفه، من الصحابة الذين كانوا خلفه، يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لما أنهى الصلاة قال من هذا الذي قال هذه الكلمة؟ زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال واحد أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أولا. أعجبت الملائكة هذه الكلمة، هذه الزيادة، أكثر من 30 واحد من الملائكة يتسابقون من يكتبها أولا. هذا الرجل ما كان سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وزادها، لكنها زيادة توافق الأصل أو تخالف الأصل؟ توافق الأصل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له ابتدعت، أنت صاحب بدعة، ملعون كما يقولون، مبتدع إلى آخر هذه الكلمات التي اعتادوا عليها، اعتادوا أن يلزقوها بأهل السنة نصرهم الله. إنما النبي قال عليه الصلاة والسلام قال لقد رأيت 30 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أولا. فإذا ليس كل زيادة مردودة، إنما الزيادة على نوعين، زيادة توافق الأصل وزيادة تخالف الأصل. ما وافق الأصل فهو مقبول، وما خالف الأصل فهو مردود. هكذا يقول أهل السنة. فإذا كان رأيتم شخصا ينكر، إذا رأى إنسانا يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، إذا سمعتموه يقول له لا تقل هذا، قولوا له أنت لا تقول، أنت تحرم عليه، ما دليلك؟ من أين جئت بالتحريم؟ أين قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يقول هذا؟ لا يجد. إذا قال هذه الزيادة تقول لك له ومن قال لك إن كل زيادة ممنوعة؟ الزيادة الموافقة للأصل مقبولة، وهذه موافقة للأصل. قال المؤلف رحمه الله، وحديث عبد الله بن عمر رواه أبو داود الذي فيه أنه قال وأنا زدتها عن لفظة وحده لا شريك له، هذا رواه أبو داود في سننه. أما حديث الصحابي الذي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ففي صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله ويجب اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كل زيادة مردودة، لا، إنما خصص. من يعرف الحديث؟ شو؟ لا، غيره. النبي عليه، بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يزيد يطلع بشيء جديد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما لا يوافقه، فهو رد، فهو مردود. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا أي شيء فهو مردود، لا، إنما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. يفهم منه أن من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. ما هيك؟ هكذا. هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا. لكن هؤلاء الوهابية ما فيهم، شو بدنا نقول، ما فيهم عقول ولا ما فيهم فهم؟ مثل بعض، تفضل، نفس المعنى. نعم، كذب. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تسيدوني في الصلاة، كذب كذب. قل له هذا الحديث ائت به بإسناد صحيح ولك كذا وكذا، لا تستطيع. تفضل. قال المؤلف رحمه الله، ثم هذا غلط في اللغة، يقال سوده لا يقال سيده أيضا، حتى في أي حتى. قال المؤلف رحمه الله ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن محمد بن عبد الوهاب لما خرج وجد أناسا من البدو لما طلع بعقيدته الفاسدة ما مشى كلامه بين من عندهم علم وجد أناسا من البدو الذين ما عندهم علم وليس كل بدوي خاليا من العلم لكن وجد أناسا من البدو ما عندهم علم معتادون على الغزو على غزو المسلمين وعلى قطع الطريق وعلى أخذ المال فقال لهم اتبعوني أنتم خذوا بما أقول لكم إذا أخذتم بكلامي فأنتم وحدكم المسلمون وكل من لا يوافقكم كافر دمه حلال وماله حلال فرح هؤلاء يقول لهم دمه حلال وماله حلال فتبعوه الذي ألقاه لهم أخذوا به الذي أعطاهم تمسكوا به ثم صاروا يقتلون شمالا ويمينا بعض الناس لا يعرف تاريخ هؤلاء في نجد وحدها وهي موطنهم قتلوا الكثير الكثير من الناس محمد بن عبد الوهاب وأتباعه ثم لما تولى جدهم الإنجليز أمدوه لما تولى سلفهم الإنجليز أمدوه بالذهب وبالسلاح قووه على غيره صار يغزو هؤلاء ويقتلهم ويغزو هؤلاء ويقتلهم ويغزو هؤلاء فيخضعون له ويغزو هؤلاء فيخضعون له وهكذا حتى سيطر على ما سيطر عليه وبثوا ضلالهم بهذه الطريقة وإلا من قبل عقيدة ابن عبد الوهاب من يقبل مثل هذه العقيدة الشاذة ما قبلها إلا أمثال هؤلاء إلا مثل الخوارج في الماضي مثل الخوارج في الأزمنة الماضية هكذا هؤلاء الوهابية مرة حاصروا مدينة في العراق وأحرقوها هكذا جاءوا وصلوا إلى مدينة في العراق نهبوا ما نهبوا وأحرقوها هيك كانوا يأتون يتسللون إلى نواحي دمشق قريب من دمشق قرى الغوطة تسمعون بالغوطة في الماضي فيها قرى متفرقة الآن صار فيها بناء كثير في الماضي قرى متفرقة يهاجمون القرية يأخذون أهلها يقتلون يأخذون المال يأخذون النساء هكذا كانوا لهذا كانوا يتبعونه مش بس ليس فقط نواح كثيرة فعلوا فيها مثل هذا هكذا نشروا عقيدتهم وإلى الآن هم على ما كان عليه محمد بن عبد الوهاب إلى الآن وإن كانوا أحيانا لا الآن لو استطاعوا لقتلونا كلنا كلنا عندهم كفار أهل السنة عندهم كلهم كفار في الماضي لما هاجموا الأردن منذ نحو 70 سنة ذكرت لكم أليس كذلك كانوا يضجعون الأردنية في الأرض ثم يقول بسم الله الله أكبر بلهجتهم هكذا ويذبحوا كما تذبح النعجة ويقول له صاحبه أشركني معك في الأجر على زعمي اتركني أنا أذبح أيضا قتلوا عددا كبيرا من أهل نحو بعض في بعض بعضهم يقول نحو 3000 أقل رقم أنهم قتلوا 1500 من أهل الأردن في ذلك الوقت هكذا ذبحا إلى أن تصدت لهم قبيلتان من قبائل الأردن هزموهم وردوهم على أعقابهم هذه عقيدتهم لكن لأنهم قلة الآن لا يفعلون ولو استطاعوا لذبحونا لقتلونا جميعا لو استطاعوا، لكن هم كم يكونون؟ مليونين، 3 ملايين، الوهابية وأهل السنة أكثر من 1,000,000,000، لا يستطيعون، لكن لو استطاعوا لقتلونا جميعا. لذلك لا ينبغي التهاون في مكافحة هؤلاء الناس، لا ينبغي التهاون في مكافحتهم أبدا. ليس كما يقول بعض الناس اليوم نوحد الصف نوحد الصف، أي نتوحد على الحق. أما إيش يعني أوحد الصف أنا والذي يريد قتلي ويحكم بكفري؟ أوحد الصف، هذا يحرف الدين، يحرف دين الله. ما معنى أوحد الصف معه؟ على إيش أقول له أنت محق؟ كيف أقول أنت محق وهو يحرف دين الله؟ شو هي قطعة جاتو كل واحد بياخد شقفة، ولا رغيف خبز كل واحد بياخد شقفة؟ هذا دين الله، من خالفه فقد خالفه، من خرج عن الدين فقد خرج عن الدين. ما فينا نقول عن الخارج عن الدين إنه محق، كيف هذا؟ ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. الله الله، تفضل يا حاج تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة. من مدة غير بعيدة، ما نسينا بعد، ما مضى، ما تأخذني، تذكرت، ما نسينا شيخ نزار رحمة الله عليه. لماذا قتلوه؟ هم قتلوه، لماذا قتلوه؟ إلا لأنه يدعو إلى عقيدة أهل السنة ويدافع عنها. هكا يستحلون دماءنا وأموالنا، لو استطاعوا لقتلونا كلنا. لكن هذه الأيام هناك بعض الناس قست قلوبهم و نعم هي صحيح، هذه الأيام بعض الناس قست قلوبهم ووجدوا حلاوة العملة الحرام والعياذ بالله تعالى، وجدوا حلاوتها. لذلك يقولون هم نوحد الصف، نوحد الصف. في الماضي يوجد رجل كان يعيش في مصر، أصله من قرية قرب طرابلس يقال لها القلمون، يقال له محمد رشيد رضا. هذا محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده، يعني سلسلة في الفساد، وأخذ من مقالات الوهابية أشياء. عرف عنه، كان يصدر مجلة جريدة في القاهرة، كان يعيش في مصر، عرف عنه أنه أخذ أشياء من مقالات الوهابية. يوما أراد أن يزور دمشق، واحد من علماء دمشق ما رضي أن يكلمه، حتى كلاما ما رضوا أن يكلموه، كلهم ما رضي واحد منهم أن يكلمه، لأنه أخذ بعض عقائد الوهابية، ليس كلها، بس لأنه أخذ بعض عقائدهم ما أحد منهم رضي أن يكلمه. اثنان من المشايخ المعممين، اثنان ممن ينتسب، إذا كان يعيش منذ نحو 100 سنة، اثنان من المشايخ المعممين الذين ممن يسمى شيخا بين الناس، اجتمعوا به. لأنهم اجتمعوا به، لأنهما اجتمعا به، كل مشايخ دمشق قاطعوهما، ما عادوا يتكلمون معهما، انتهى إلى الموت. كيف تجتمع بهذا المبتدع، هذا معناه. لماذا تجتمع به؟ ماذا تريد من الاجتماع به؟ هذا رجل يخالف دين الله، ضد الدين، أنت لماذا تجتمع به؟ تقويه؟ قاطعناه كلنا، أنت لماذا تجتمع به؟ بعد هذا ما كلموهما إلى الموت، قاطعوهما إلى الموت. هكذا كان مشايخ المسلمين في الماضي، ليس مثل هؤلاء الواكضين خلف شو بيسموه؟ دولار، إلو في أسماء تانية كمان، في ريال كمان. تفضل. الله يرحمنا. قال المؤلف رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة. نعم، كل نبي يجب أن يكون، لابد أن يكون موصوفا بهذه الصفات. تفضل. فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. لا. الشرح أن الأنبياء يجب لكل منهم أن يكون بهذه الأخلاق، وهي الصدق، فيستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة. النبي من الأنبياء لا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا، النبي من الأنبياء لا يصدر منه كذب أبدا، ولو كان هذا الذي يسميه بعض الناس الكذبة البيضاء، هذا لا يحصل من الأنبياء، لا كذبة فيها ضرر بمسلم، ولا كذبة ليس فيها ضرر بمسلم، لا كذبة من الكبائر ولا كذبة من الصغائر، النبي من الأنبياء لا يكذب أبدا. وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة: إنها أختي، وهي ليست أخته في النسب، فكان لأنها أخته في الدين. أما ما قاله سيدنا إبراهيم لما دخل أرض الجبار، كان رجل جبار ظالم، إذا دخل إنسان أرضه، إذا دخلت امرأة متزوجة أرضه وكان استحسنها، كان يفتعل بها الفاحشة، يزني بها. لما دخل إبراهيم مع زوجته أرض الجبار، ما أراد أن يقول زوجتي حتى لا يأخذها هذا الظالم، فقال أختي، هذا ليس كذبا لأنها أخته في الإسلام، فلم يكذب إبراهيم عليه السلام، إنما هذه يقال لها تورية، تورية ليس فيها ضرر بمسلم، قال إن أراد بها أن يحفظها من الأذى، قال أختي، هذا ليس كذبا، لا يظنن أحد أنه كذب، الأنبياء لا يكذبون، إنما أختي معناه أختي في الإسلام، وهو صادق في ذلك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهو ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة، إنما هو صدق. نعم. وكذلك ورد في أمر إبراهيم في القرآن الكريم أنه قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ليس كذبا. سيدنا إبراهيم نهى قومه عن عبادة الأصنام، كان بهذه الأصنام بينها واحد كبير وأصنام أخرى صغيرة، لما ذهبوا يوما من الأيام خرجوا إلى ظاهر البلد في عيد لهم، خرجوا إلى ظاهر البلد، فخلى المكان لإبراهيم، فراغ علي، فأقبل عليهم ضربا تكسيرا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكسر الصغار وأهان الكبير. لما رجعوا فرأوا هذا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ بعضهم قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا لإبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني بل إن تعظيمكم لهذا الكبير لشدة ما عظمتموه دفعني هذا إلى إيش؟ إلى تكسير هذه الأصنام. ليس معناه أنه كذب، إبراهيم ما كذب، إنما وهم وكلامه هذا مفهوم لهم. لماذا؟ لأنه قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لما قال ذلك أطرقوا برؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني إبراهيم كان يعرف أنهم كانوا يعرفون أن هذه الأصنام لا تتحرك ولا تنطق، وهم كانوا يعرفون أن إبراهيم يعرف هذا. أليس أنكر عليهم مثل هذا؟ أليس بين لهم أن هذه أجسام وأنتم أجسام، أنتم تتكلمون وتمشون، هؤلاء عاجزون عن المشي وعن الكلام، كيف تعبدونهم؟ أنتم أجسام وهم أجسام، أنتم أقدر منهم، كيف تعبدونهم؟ إبراهيم كان بين لهم، هم كانوا يعرفون أن إبراهيم يعرف أنهم يعتقدون أن هؤلاء غير قادرين على ذلك. فلما قال بل فعله كبيرهم هذا فهموا فورا قصده، كلامه ما كان ملتبسا عليهم، ما كان عم يحكي سيدنا إبراهيم كلام ملتبس يوهمهم خلاف الحقيقة، لا، فهموا مراده، لأنه هو يعرف وهم يعرفون أن هذه الأصنام لا تتحرك ولا تمشي ولا تكسر غيرها، لا الكبير ولا الصغار. فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني تعظيمكم لهذا الكبير دفعني حتى أكسر إيش؟ الصغار. فهذا ليس كذبا، هذا معروف في لغة العرب، مثل هذا معروف في لغة العرب. بل فعله كبيرهم يعني تعظيمكم لهذا الكبير دفعني حتى أكسر الصغار، فليس كذبا، الأنبياء لا يكذبون. وليس هذا كذبا حقيقيا، بل هذا صدق من حيث الباطن والحقيقة. نعم، لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بهم، أي الأصنام الأخرى، من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته. نعم، فحمله ذلك على أن يكسر الصغار ويهين الكبير، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا. يعني قال إبراهيم فعله كبيرهم لأن هذا الكبير كان السبب في فعل إبراهيم لذلك، وهذا في لغة العرب جائز، ما فيه كلام، جائز ما فيه كلام. نعم، فلا كذب في ذلك، أي هو في الحقيقة ليس كذبا. نعم، وأما حديث كذب إبراهيم 3 كذبات، مثلا حتى أقرب هذا لكم بشكل أوضح، مثلا 1 كان مبتعدا عن شيء من المحرمات لا يقربه، يقول له 1 افعل هذا، يقول لا أفعل. يوما قال له تعال أدعوك إلى الطعام عندي في البيت، ذهب إلى عنده إلى بيته، فهيأ له طعاما لذيذا أطعمه، ثم بعد ذلك طلب منه أن يفعل ذلك الأمر فوافقه. بعدين شو بيقول؟ يقول هذا الطعام أوقعني، ما هيك؟ معناه كان سببا لأوقعه وأوقع نفسه، الأكلات وقعوا، الأكلات أكلون، لكن معناه كان سببا في وقوعي، لأنه كل واحد يفهم إذا قال هذا الطعام أوقعني في ذلك، كل واحد يفهم أنه لا يقصد أن الطعام أمسك بيده وجره إلى الحرام، ما هيك؟ ولا الطعام أعد يحكي، إنما يعرف أن الطعام كان سببا في ذلك. ومثل هذا قول إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، يعني كبيرهم كان سببا فيما فعلته. هذا في لغة العرب معروف، ليس كذبا هذا، إنما هو طريقة في الكلام معروفة. مثلا فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا، فلا كذب في ذلك، أي هو في الحقيقة ليس كذبا. نعم. وأما حديث كذب إبراهيم 3 كذبات، فقد اعترض عليه بعض العلماء وأوله بعضهم. يعني طيب، إذا قلنا هذا قد يقول قائل: إذن ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب إبراهيم 3 كذبات؟ يقال له: أي قال إبراهيم 3 مقالات تظهر في الظاهر فيما قد يظن بعض الناس هي كذب، أما هي في الباطن فهي حقيقة. الكذب يطلق على عدة معان، كذب في لغة العرب لها عدة معان، تطلق على 5 معان كذب، مش معنى واحد. إذا أخطأ يقال كذب، وإذا قال خلاف الحقيقة يقال كذب، وإذا قال شيئا ظاهره كذب وهو في الحقيقة صدق، يعني قد يظن بعض الناس أنه كذب بينما هو في الحقيقة صدق، تورية يعني، إذا ورى تكلم بكلام له معنيان، قصد معنى وقد يظن بعض السامعين أنه أراد معنى آخر، يقال عن هذا أيضا كذب. فإذا ليس معنى كذب 3 كذبات يعني إبراهيم تعمد أن يقول خلاف الحقيقة، حاشا وكلا، إنما المعنى ورى. وبعض العلماء قال هذا الحديث لا يحتج بمثله في العقائد، قال مسائل العقائد تحتاج إلى أحاديث أقوى من هذا الحديث، أمور العقيدة من مثل أمور الفروع في التحليل والتحريم، تحتاج إلى أدلة أقوى، وهذا الحديث لا يكفي دليلا في العقيدة، فقالوا لا يؤخذ به. بعض العلماء هكذا قال، يعني أنتم بتعرفوا أن الأحاديث درجات، ما هيك؟ طيب، بعض العلماء قال هذا الحديث من رواية الآحاد، ما رووا ناس كتير، مروي من واحد عن واحد. نعم، هؤلاء الذين رووه ما عليهم غبار، من ليسوا مجروحين، ثقات، بس ليس من طريق عدد كبير من الناس. طيب هذه الرواية التي هي مروية من طريق واحد، هذه الرواية تخالف ما ثبت باليقين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الأنبياء لا يكذبون، ويعرف هذا كل واحد من المسلمين. فإذا جاء حديث يخالف هذا، شو بنعمل؟ أي الأمرين، قالوا أي الأمرين أهون، أن نقول غلط الراوي، أخطأ الراوي في رواية الحديث، ولا أن نخالف العقيدة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرفها العالم والجاهل؟ لا، أهون أن نقول أخطأ الراوي. فلذلك قالوا هذا الحديث لا يؤخذ به في أمر العقيدة، فلا يعتمد عليه حتى يقول قائل إن الأنبياء يكذبون، حاشا وكلا. واضح؟ هذا معناه. هيك قالوا، مش إنه يعني بيردوا كلام النبي، لا، هن بيقولوا الراوي غلط في الرواية عن النبي. كيف عرفنا أنه غلط؟ لأن العالم والجاهل من المسلمين يعرف أن الرسول علم أن الأنبياء لا يكذبون. مثل مثلا، لأعطيكم مثال، كلكم بتعرفوا أن الحاج سمير الله يبارك فيه بأذن على الوقت، ولو بعد أحيان ما خلصنا الكلام بصير يقلنا عجل حتى يأذن، ما هيك؟ طيب إذا يوما إجا واحد يقول لك، الله يعلى راسي يا حاج، إذا واحد يوما جاء فقال لك الحاج سمير يتأخر في الأذان، لا يؤذن في أول الوقت، دغري شو بتقول أنت؟ ما مزبوط، لأنه أنا سامع من 200 واحد وأكثر خلاف ذلك، ما هيك؟ شو بتقول؟ بتقول هذا مغلط، غلطان، ما هيك؟ وهذا يشبه هذا. الجاهل والعالم من المسلمين يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأنبياء لا يكذبون، بعدين إجت رواية عن راوي واحد فيها نسبة الكذب للأنبياء، شو بنقول؟ الراوي أخطأ. هكذا قالوا. بعض العلماء الآخرين قال ما في حاجة نوصل لهون. بعضهم قال هذا الحديث له تفسير يتوافق مع ما عليه المسلمون. قالوا كذب تأتي بمعنى قال ما صورته صورة الكذب، أما هو في الحقيقة صدق، يعني عمل تورية، فنحمل قول النبي كذب على أن معناه شو؟ وروى. هكذا، فليس فيه نسبة الكذب إلى الأنبياء. شو قالوا؟ قالوا ويدلنا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه هو شرح لما قال عن إبراهيم أنه قال أختي، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن، قال بيّن إيش قصد إبراهيم، قال وعنى أخته في الإسلام. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من أي باب؟ من باب التورية وليس بالكذب الحقيقي. الخلاصة أن الأنبياء لا يكذبون، لا يكذبون لا في أمر صغير ولا في أمر كبير، لا كذب فيها ضرر ولا كذب ليس فيها ضرر. الأنبياء ليسوا مثلنا، نحن الواحد منا يمكن شو بدي فيكم، أنا يمكن إذا واحد قال لي شو بعرفني بقصل لك إيدك أو بتقول كذا يمكن أولى وهي كذب، إذا قال لي بشلك عينك أو بتقول كذا يمكن أولى، يمكن إذا قال لي بخد لك شو بعرفني بطلعك من البيت اللي قاعد فيه يمكن، الله يعصمنا، يمكن أولى. أما الأنبياء ليسوا مثلنا، الأنبياء لا يكذبون، لو كذبوا كذبة واحدة لذهبت الثقة بما بلغوا، لكان الناس يقولون وما يدرينا أن هذا كذب مثلما ذاك كذب. فالأنبياء عصمهم الله من الكذب كله، لا يصدر من أحد منهم كذبة واحدة عليهم صلوات الله وسلامه. حاجة أدي معنا بعد امضي. والأمانة حتى سبق اللسان لا يحصل منهم، حتى سبق اللسان. فيستحيل عليهم الخيانة فلا يكذبون على الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. أيضا الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام موصوفون بالأمانة، يعني لا يخونون. شو يعني الخيانة؟ ضد النصيحة. مش بس الأمانة في المال، ليس فقط إذا أودعهم إنسان وديعة يحافظون عليها، أيضا إذا استنصحهم لا يغشونه. الأنبياء لا يغشون، إنما يبذلون النصح على وجهه عليهم صلاة الله وسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول عنه أهل بلده قبل نزول الوحي عليه؟ الأمين، كانوا يقولون الأمين. قال لهم يوما: لو أنني قلت لكم إن هناك جيشا الآن آتيا إلى غزوكم خلف هذه العقبة بعد هذا الجبل أنتم لا ترونه، أكنتم تصدقونني؟ قالوا نعم، لأنهم يعرفون أنه كان لا يغشهم. وهكذا كل الأنبياء ليس فيهم غشاش، ليس فيهم كذاب، كلهم من أهل الأمانة وأهل الصدق عليهم صلوات الله وسلامه.